القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والتكاتف بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعة القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: أنا جامعية من أسرة متواضعة، عمري 24 سنة، أعمل بمكتب محاسبات كبير، تقدم لي شاب جامعي مثلي، ومن أسرة متواضعة مثل أسرتي، ولا تسمح ظروفه بزواج عاجل. شعرت نحوه بالاطمئنان، وارتاح له أبي وأمي، واتفقنا على أن يقدم الشبكة ونعلن الخطوبة ونؤجل الزواج إلى أن تسمح الظروف. وفجأة يا سيدتي انقلبت أحوالي، وظهر في حياتي عميل للمكتب الذي أعمل به من رجال الأعمال الأثرياء، وأبدى رغبته في أن يتزوجني، وصارحني بأنه تزوج مرتين انتهت بالطلاق لأنه لا ينجب. أعجبتني صراحته، وأعجبني أكثر تصرفاته وأخلاقه العالية، وفتحت عيني على دنيا غير الدنيا. خرجت معه، ذهبت إلى المطاعم الكبيرة والفنادق الفاخرة والاستعراضات العالمية في النوادي الليلية والهدايا الصغيرة الحجم الكبيرة القيمة، والوعود برحلات إلى المصايف والعواصم العالمية بعد الزواج. ووجدت نفسي أميرة من أميرات الأحلام والأساطير. رغم كل هذا يا سيدتي، أحس بشعور غامض يجعلني مترددة وحائرة بعد أن علمت أنه لا ينجب، وأن فارق السن بيننا 30 سنة. وفي هذه الدوامة لا تفارقني صورة الشاب الفقير المكافح الذي أرادني ورضيت به أنا وأبي وأمي. تحدثت في كل هذه الخواطر والأمور مع أمي، وشعرت أنها تدرك مدى حيرتي، ولكنها لم تعلن رأيها لي بوضوح، فقط تمتمت وكأنها تكلم نفسها: كان نفسي أشوف لك خلفة وأبقى جدة يا بنتي. واتضح لي أن أكثر شيء اهتمت به في الموضوع كله هو أن الرجل لا ينجب، ولن يكون لي أولاد، ولن يكون لها أحفاد. أنا عاجزة يا سيدتي عن اتخاذ القرار، فما رأيك أنت؟ شوف يا بنتي، دنيا النوادي الليلية والمطاعم والفنادق الفاخرة لها طبعا بريق أخاذ، ولكنه بريق زائل ومفتعل، ولا أنصحك بأن تديري رأسك معه وتعلقي عليه سعادتك. إنه أيضا بريق مؤقت ولن يتواصل بعد الزواج، وحتى لو تواصل فسوف يفقد رونقه ويصيبك بالملل. قيمة الطعام يا ابنتي لا تتغير إذا كان في طبق من الفضة أو صحن من الصاج. ثم إن اهتمام والدتك بعدم الإنجاب إشفاق منها عليك من وحشة الحياة بلا أولاد ولا هدف ولا حفيد يسعد أيامها الباقية. وفارق السن يا ابنتي 30 سنة شيء كتير قوي، وسوف تزدادين شبابا يوما بعد يوم، ويزداد هو شيخوخة يوما بعد يوم. عندئذ تأتي يوم المواجهة بين الشباب الفائر والشيخوخة الفاترة، بين القدرة والعجز. إنه يوم لا يغني عنه مال ولا جاه، ولن يكون شيء منها بديلا للشباب النابض الذي لا يمنع الفقر من نضارته وحلاوته. معلومة صحية من أجل أطفالنا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على الجدير المائي. الجدير المائي بيجي أكتر في تغيير الفصول. طبعا هو من الأمراض الفيروسية المنتشرة جدا للأطفال. بيجي أكتر في الأماكن المزدحمة وفي الحضانات وفي المدارس، بالذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 12 سنة. أعراض الجدير المائي: بيبدأ الجدير المائي بارتفاع بسيط في درجة الحرارة، بيبقى معاه صداع، بيبقى فيه ألم في الجسم، بيبدأ بظهور طفح بقع حمراء صغيرة أو طفح جلدي أحمر اللون، بيبقى شبه البسور، وبيبدأ في الوجه وفي البطن وبينتشر في بقية أجزاء الجسم، بيوصل لغاية ممكن يوصل لغاية الفم وفروة الرأس. فلازم الأم أول ما تشوف الطفح وتتوجه على طول للطبيب، علشان بيبدأ ندي حاجات مضادة للفيروس وبندي حاجات ملطفة لحكة الجلد. لازم ندي للطفل حمام دافي كل يوم علشان خاطر يعمل تلطيف شوية للحكة، وبنحط فوطة مبلولة بمية باردة على الطفل عشان نقلل الحكة. طبعا بندي المرطبات الجلد مرتين في اليوم صباحا ومساء علشان نهدي الحكة. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، القصر العيني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف أحمد القصبي، الإخراج هاني الهواري. لا يا ماما لا. الله، هو ايه اللي لا يا أميرة ده؟ ايه مش عايزة تخلفي؟ مش عايزة تكوني أم؟ ولا يعني استحليتي حياتك بالشكل ده؟ انت عارفة كويس يا ماما اني زعلت لما عرفت الحملة كاذب. زعلتي؟ بس شكلك قدامي بقى بيقول انك ما صدقتي. يا ماما قدامي تحديات كتير قوي في شغلي وقضايا كتيرة لازم اناقشها واكشفها للناس، لكن صدقيني مشروع الخلفة ده قائم. مشروع؟ وهي الخلفة بقت مشروع يا ست المذيعة المعروفة؟ أرجوك يا ماما، جالي تليفون شغل مهم لازم أرد. أمر غريب جدا يا أميمة، إيه اللي مزعلك؟ أنت مزعلة نفسك ليه بس؟ عاوزة أطمن عليها يا مدام وفاء، عاوزاها ما تخسرش عاطفة الأمومة. عاوزاها بتسيب البنت هي اللي تعوز بنفسها، ولا انت بقى عاوزة تكبري نفسك وتبقي جدة؟ وليه لأ، أنا من حقي فعلا أشيل أحفادي قبل ما أموت. أنا مش من الستات يعني اللي بتحس إن الحاجات دي بتكبرها، وبالعكس كل سن له جماله. برضو أنا لسه عندي رأي، دي حاجة تحددها أميرة وكريم وبس. طب ايه رأيك بقى ان كريم هو اللي طلب مني افتح اميرة في الموضوع ده؟ انت يا كريم؟ ايوه انا يا اميرة، واعتقد ان اللي طلبته ده لا هو حرام ولا هو عيب. ومادام مش عيب ومش حرام ما كلمتنيش انا على طول ليه مني ليك؟ لاني مهما اتكلمت معاكي برضو هتكوني عند رأيك. وماما بقى اللي هتخليني غير رأيي وقناعاتي واحمل وخلف؟ هي محاولة يائسة مني وخلاص علشان اكون اب. يا اميرة، رهن فكرة الخلفة بنجاحات معينة شيء مخيف، لأن حب تحقيق النجاح ما بيخلص. انتوا ليه كلكم مش فاهميني؟ ليه كلكم فاكريني من غير قلب ولا مشاعر؟ ليه كلكم فاكريني مش مستنية أسمع كلمة ماما؟ اثبتي العكس يا أمير. يلا أهو اكبسينا كلنا وطلعينا غلطانين. هيحصل يا كريم وقريب قوي. استأذنك بقى دلوقتي علشان عندي هجمة جديدة على فاسد جديد. هجمة جديدة؟ هجمة تجيب هجمة وحلقة وراء حلقة. لغاية امتى يا أميرة؟ لغاية امتى؟ اسمع يا كريم، من حق أميرة انه يبقى لها طموح في شغلها، وانا عمري ما كنت واقف قدام طموحاتها يا طنط وفاء. بالعكس يا ابني، يا ابني احنا كلنا عارفين كده. واضح ان أميرة مضغوطة، حاجات كتيرة قوي ضغطاها، يعني زي الشغل ومتعبه وحلم الأمومة، كل ده بيشكل ضغط عليها. والمطلوب مني ايه يا طنط وفاء؟ الصبر، كل شيء بمعاده وكل شيء وله أوان. حاضر حاضر يا طنط وفاء، هصبر هستنى. كان غريب ومهجور، ما فيهوش صريخ ابن يومين. مش عارفه ليه الراجل اللي عاوز يرشدني على الفاسد اختار المكان ده. ايه ده؟ الظهر حد جاي هناك، يمكن يكون هو الراجل اللي بيكلمني. مرحب بيك يا استاميره. غريبه، صوتك غير الصوت اللي كان بيكلمني في التليفون. انت جايه تكشفي قضيه ولا جايه تحلقات؟ اتفضلي معايا وما تلغيش كتير. لا انا مش هنزل، انا مش همشي من هنا. ما تحاوليش تتحركي بالعربيه، انزل وياي. الحقني يا كريم. خير يا ماما ويمه؟ في ايه؟ أميرة تليفونها مقفول. اتصلت بالقناة قالوا لي لسه ما وصلتش، مع انها المفروض تطلع على الهواء بعد ربع ساعة. والان عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح مع منى خليل. ويلا نربي صح، ومعي ومعكم الباحثة وخبيرة التنمية البشرية الأستاذة زينات الشهاوي. أهلا بيكي معي في البرنامج. أهلا أستاذة منى. عايزين نجعل من أبنائنا أكثر ثقة بأنفسهم. طفلة أو الطفلة بياخدوا الثقة من الكبار. لما أحملهم المزيد من المسؤولية، طبعا كل مرحلة على قدها. أعمل إيه تاني أستاذ زينات؟ هي تربية الأطفال من الأمور اللي بتحتاج منا للصبر والجهاد. يعني ما نستعجلش النتيجة. أول خطوة في خطوات تربية الطفل هو تربية أنفسنا، بمعنى أن أنا كقدوة لازم أكون إنسان فعلا ينظر لا إرادي. الطفل شايفني حد جميل، حد طيب، حد غير مدخن، حد بيتقي ربنا صبح، حد بيصلي، حد بيتقي ربنا في كل كبيرة وصغيرة، حد صوته هادي، حد بيكرم ماما، هي ماما بتكرم بابا، وهكذا. يبقى أنا المحافظة على البيئة الصحية، البيئة التربوية الصحية الجميلة بتخرج لي الطفل واثق في ذاته، مش عندي تشتت أسري، مش عندي بابا بيقول لي على ماما كلام وماما بتقول على بابا كلام، وأنا محتار بين الاثنين ومش عارف الصح فيه. يبقى أهم حاجة تربية أنفسنا وتوفير المناخ الصحي الطيب الجميل لهذا الطفل. أول حاجة أن أنا بعلم الطفل أنه يكون له هدف، يكون له هدف، بمعنى أن كل شيء لما أقوله أو أجعله بداية ونهاية، في النهاية أنا بجيب أو بحصل على نتيجة. بمعنى أن طفل رايح المدرسة، طفل رايح المدرسة نزل، أنت لك هدف، الهدف أنك أنت تنجح. أنا كرب أسرة بوفر لابني أدواته، بوفر الأجواء كلها المساعدة، تمام، بوفر لابني أن أنا يخرج من عندي تناول وجبة الإفطار. إذا كان الوقت ضيق الصبح أو مفيش شهية عن طفل، بديله شوية سوداني، حبة سوداني في إيده صغيرين كده، بس حبة سوداني، حبة زبيب، بعض المكسرات ده بينشط، أو بعض التمر ده بينشط لي عقله وبيقوي دمه. ما ينفعش إن يبقى عندي طفل من غير فطار وأبعته المدرسة. أدي حاجة. حاجة تانية إن هو سهران، سهران، او مثلا يجي الساعه 3 احنا نايمين وسهران معانا، ما احنا كبار بننام الظهر وهو كمان ينام زينا ويسهر. لا طبعا، التربيه لازم لها، بنربي نفسنا مع اولادنا. انا بحرم نفسي ان انا بقول بنفسي مع طفلي، بعمل يعني تنظيم لحياتي تمام. علشان خاطر اولادي، انا لما انظم لهم وقتهم وانظم لهم ميعاد اكلهم وميعاد مذاكرتهم هيبقى هيعيشوا بشكل سليم وصحي. خلق روتين يومي، خلق روتين يومي بعد ان هو بالسلامه بيروح المدرسه مع ادواته، بمم على ادواته، تناول طعام افطاره، بعد كده انا بتمم عليه. طيب هيجي بالسلامه، يرتاح شويه، ياكل، يبتدي عندك واجبك اليومي. ما استناش لما الليل يجي يذاكر في ضوء النهار. المذاكره في ضوء النهار وضوء النهار اصلا على جسم الطفل لها اثر كبير جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو يعمل واجبه في وقته، يعني في روتين يومي انا ماشي 1 2 3 ما غيروش. نخليها نظام بقى، بلاش كلمه روتين دي الناس يعني مفرده سيئه السمعه الحقيقه يعني. لا انا قصدي ان هو النظام متبع. ما نغيروش يا استاذه، بمعنى ان مثلا عايز ينزل ايه اللي يرضي وخليه عشان يديله ثقه بنفسه هو يختار، والاختيارين بالنسبه لنا صح. واليك يا عزيزتي المستمعه هذه النصائح من اجل التغذيه الصحيه والسليمه للطفل الوليد، تقدمها لك عبلة ابراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك، أرحب بضيفتي الدكتورة هنيدي شيحة، مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. ونتساءل، طفلي الوليد ماذا يأكل ومتى؟ أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين. وفعلا الأم اللي وضعت وليد منذ أيام، يعني الحقيقة بيبقى عندها الرغبة الشديدة، تتساءل أسئلة كثيرة جدا، يأكل إيه وإمتى أأكله؟ طبعا إحنا بنقول الرضاعة الطبيعية. بالضبط، الرضاعة الطبيعية هي الرضاعة المطلقة. أيوة، إحنا عندنا في مصطلحين رضاعة طبيعية، في رضاعة طبيعية مطلقة ورضاعة طبيعية مع التغذية التكميلية. فبالنسبة لنا الرضاعة الطبيعية المطلقة بتبقى من منذ الولادة، ويعني هي مجرد ما لو هتولد قيصري تطلع من غرفة العمليات، أول ما تبدأ تفوق لازم تبدأ ترضع على طول مباشرة. مباشرة هتبدأ الرضاعة في الوقت ده، بتبدأ تتعود بقى في أول 3 أيام بيبقى كمية اللبن قليلة قوي، ده مش لبن، ده سرسوب أصلا. بيبقى فيه بروتينات مناعية مهمة جدا، مهم جدا يبقى عندها صبر وأن هي عندها تجهيز للحلمة بتاعة الثدي قبل الولادة بشهر أو شهرين على الأقل. أيوة، مع الدكتور المختص. بدأنا ان احنا خلصنا اول 3 ايام وخلصنا اول 90 ملي من السرسوب اللي هم 30 ملي في كل يوم. هو ده حاجة الطفل، الطفل مش محتاج طول النهار يرضع، هم 30 ملي على مدار اليوم. لو خد 10 و10 و10 هيبقى كده تمام وشبعان وبياخد بروتينات المناعة اللازمة ليه. تمام. طب ازاي بنقول مطلقة واحنا هنا بنحدد مطلقة؟ لان مفيش غير الرضاعة وبس، يعني مفيش اي حاجه دخيله، ولا ميه ولا اعشاب ولا اي حاجه. أيوة، خالص. رضاعه طبيعيه فقط. ايوه. هنيجي بعد الثلاث ايام هيبدا الطفل ينزل اللبن، هيبدا ياخد تغذيه بجد فيها بروتين ونشويات ودهون. تمام. أيوة. هيبدا بقى ان هو بعد كده يزود حجم الرضاعه على اساس ان هو زياده النمو بتاعه. بعد اول اسبوع الطفل وزنه بينقص لان هو بيبقى فيه زياده نسبه السوائل في الاول، بعدين بتقل، فما نقلقش. اهم حاجه عندي ان انا اتابع وزن البيبي باستمرار، اتابع صحته، في فحص جيد عند المولود اول ما يتولد عشان لو قدر لو في اي مشكله او اي عوارض طبيه بتحصل نقدر ناخد بالنا ونقدر نعالج من بدري. ايوه طبعا. ده الفتره اللي هي رضاعه طبيعيه مطلقه. بتستمر لغايه امتى؟ حسب الطفل، من 4 ل6 شهور. منظمه الصحه العالميه ومراجع اخرى كتير قالت حسب صحه الطفل وعلى حسب تقبله. امتى اعرف ان ابني او بنتي ممكن ياكل وممكن يتقبل مني بدايه التغذيه التكميليه بتاعته؟ اما الاقي الطفل بحط له حاجه، احنا بنقول بنلحس الاكل. بنلحس كده على طرف المعلقه. يمكن المصطلح ده مش موجود غير في المجتمع العربي وفي المراجع الاجنبيه موجود بشكل تاني خالص يعني. بندي حاجه على طرف المعلقه زي ما بيقول، حاجه تكون ناعمه وكويسه، سواء خضار بيوري فاكهه بيوري، هي دي الحاجات المسموحه. أيوة. في الاول خدت حاجه زي كده والطفل لقمها ورجعها لورا وبلعها واستسهل، هو مؤهل بقى. أيوة. كده في تناسق عضلي حركي في الفم، قدر ان هو خلاص يعمل العمليه دي بسلام من غير اي مشكله. طب رجع الاكل لقدام، وسوري يعني بيقول لك اصل الطفل بيريل الاكل. ده معناها ان اللعاب ما قدرش يختلط بالاكل كويس وقدرش ان هو يرجع ويزقه لورا. أيوة. اذا هو غير مؤهل. والأطفال مش كلها زي بعض، وهو ده مش دليل على عدم سلامة الطفل، هو مش كلنا زي بعض. أيوة. في ناس عندها تناسق العضل الحركة بيكون سريع واستجابته كويسة، في ناس بتأخر شوية زي ما ناس بتتكلم في معاد كويس، وناس تانية بتتأخر كتير بالزبط. وده ما فيش أي عوارض طبية فيه. طيب بدأ ياخد الطفل بقى الأكل ولقى مرجعه لورا، هبدأ بقى إيه الجدول بتاعي من وقت ده، تمام؟ في ترتيب معين للتغذية في الوقت ده لغاية سن سنتين. أيوة. أو فعليا لغاية سن سنة. أنا لغاية سن سنة بجرب بديله كل شوية صنف، بشوف تأثير الصنف ده عليه ايه. حب كذا، طب اقدر اديله تاني وتالت، ما حبوش ارفعه اشيله من الاكل بتاعه وارجع اقدمه تاني في وقت تاني، تمام؟ قد يكون انا لما قدمته كان عنده سخونيه، كان عنده برد، كان بيسنن، كان يعني هو على فكره بدايه التغذيه هتلاقي الطفل بدات سنانه تشق كده وبدا يسنن. هل فعلا احنا يعني بنقول للام الام بعد ما بتولد كلي كلي ده صح؟ الام تغذيتها في فتره الرضاعه بتبقى زي السيدة الطبيعية في سنها، تمام؟ مع زيادة 500 سعر حراري، يعني ربع احتياجاتها الحقيقية. السيدة في السن ده وفي الوقت ده قد تحتاج، لو هي سيدة بالغة مش مراهقة، هتحتاج مثلا 2000 سعر حراري، هي في الوقت ده محتاجة ربع احتياجاتها زيادة لإنتاج اللبن. والآن مع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد صيام استشاري أمراض بطنة وقلب، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة. دكتور، المرارة فايدتها إيه في جسم الإنسان؟ هي المرارة يعني كل الناس متخيلة أن المرارة ديت لما بتتشال بيحصل مشكلة وكده، لكن هي أكتر حاجة هي لها علاقة بدور العصارة الصفراوية، والعصارة الصفراوية لها دور كبير في موضوع هضم الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثية والحاجات اللي هي الدسمة، الأكلات الدسمة دي. لكن اللي بيشيل المرارة عايز أقول برضو كلمة عشان تبقى الدنيا واضحة، يعني ما بيصارش فيه بحاجه، هو بيقول لك ان هو بيتاثر بعد كده ما ياكلش وما يعملش وما يخليش، لا لا لا بالعكس، ياكل اكل معين لا خالص اطلاقا، بياكل وبيعمل اللي هو عايزه، بالعكس ده الناس بتزيد بعد المره وبتاكل كويس، المره بتبقى عامله لهم مشاكل اكتر من كده بكتير. دكتور، ولكن يعني التهابها بتكون الاعراض ايه؟ التهاب المراره يعني ربنا يعافي الجميع، الم مبرح، الم مبرح يعني زي المغص الكلوي، زي مغص الزايده بيبقى الم العيان ما بيتحملوش، وممكن يقعد معاه يوم او يومين، وبيكون مصاحب ليه ترجيع طبعا. ترجيع ما فيش خلاف، وبيكون الم في المعده والعيان مش قادر ياكل، يعني بيسمع من ضمن الحاجات اللي هي زي ما قلنا كده عامله زي لا قدر الله القلب، بتسمع في المعده نسبه 30 او 40% تسميع بعنف، يعني بيحصل المرارة ممكن ما تجيش بأي حاجة خالص. طبعا هي بتبقى ناحية اليمين، يعني المعدة فم المعدة كده على إيدك اليمين على طول تحت كده، تحس إن إيه الألم موجود في الحتة دي، لكن بتيجي بالعرض الرئيسي إن هو تسمع في جدار المعدة أو تسمع في المعدة، يبقى العيان مش عارف يأكل، يبقى العيان اللي بيأكله بيرجعه، العيان حاسس بألم شديد فم المعدة والمرارة وألم ما بيتحسنش بالعلاج العادي. في الحالة دي بتحتاج إن أنت تعمل سونار عشان تكتشف موضوع المرارة، وهي طبعا بالسونار بتبان إذا كان فيها التهاب أو إذا كان فيها حصوة. بيكون أسباب الالتهاب إيه يا دكتور؟ الالتهاب هو ممكن الأكلات الدسمة، فيه قابلية موجودة عنده، الأكلات الدسمة، الأكلات الشطة والمخللات والتوابل والحاجات دي بتبقى هي الأسباب القوية. بعض أنواع التلوث الأكل يا دكتور، هي ملهاش علاقة بالتلوث كتير صراحة. يعني هي ملهاش علاقة بالتلوث، وأشهر سبب معين ممكن لا لا لا لا, لا, لا. وأشهر سبب ليها طبعا موضوع الحصوة، ان يكون فيها حصوات او رمل موجود في المرارة، ده اشهر سبب التهاب المرارة. يعني وده اللي بيسمع للاعراض، ده اللي بيسمع الاعراض، وزي ما قلت لحضرتك هي اعراضها بتبقى اعراض عنيفة جدا، الم شديد ما بتحسنش بالعلاج بسهولة، وبيحتاج ان احنا نكتشفها بسرعة عشان نقدر ندي، بعض الناس بتدي فيها زي النوع من انواع البين كيلر المخدرات عشان تسكن الالم للعيان. فبتدي مسكن في الاول، وبعد كده لو ما جابش معاه المسكن العادي ممكن ياخد مسكنات اقوى من كده بكتير، لغايه ما الالتهاب، لغايه ما نعالج بقى الالتهاب ونحسنه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيكون التشخيص عن طريق ايه يا دكتور؟ اول حاجه السونار. السونار اللي على البطن والحوض بيتعمل بيبين التهاب المراره او بيبينها على طول. تاني نقطه برضو ممكن تكون كلينيكالي او بالكشف، ان هو اعراض ما بتحسنش بالعلاج العادي، يعني العيان يجي مثلا نديله مثلا علاج ونديله حاجات للمعده وحاجات للترجيع وحاجات لكده، ويجي لك برضو مش قادر، ولا قادر ياكل ولا قادر يشرب، وبيرجع الترجيع مستمر والالم ما هوش قادر يهدى عليه. فطبعا بعد كده بتفكري على طول في المراره، لان المراره مش هتحسن غير بالمسكنات. لكن احنا لو بنعالج المعده العاديه بنعالجها التهاب عادي ما بنديش مسكنات. وبتكون مراحل العلاج بعد كده يا دكتور؟ دي كلمة كويسة جدا. أول حل من المرارة أو الحل الأمثل ليها إنها تتشال. لكن لو في التهاب المرارة لازم كده كده مع الوقت تتشال. لكن أنا عايز أقول نقطة مهمة، ما هيش عملية إيرجنت، ما هيش عملية طارئة، غير في بعض الأحيان لو لا قدر الله بقى حصل من المرارة اتحركت ونزلت وكلام من ده، في الحالة دي هنخش في قصة تانية ويمكن نتحجز، ودول بنسبة قليلة مش نسبة كتيرة. إن حصل من المرارة اتحرك وتعمل انسداد في القنوات المرارية وترفع نسبة الصفرة، يبقى الوقت ده العين بيحتاج إن هو يتحجز بقى ويعمل حاجة اسمه منظار مراري، وقصة كبيرة تانية كده. لكن خلينا في المرارة العادية أو التهاب المرارة العادي أو المزمن العادي اللي موجود ده، زي ما قلت لحضرتك اولا الحل الامثل ليه ان هو يشيل المراره. الحل الامثل المراره، برضو عايز اوضح لبعض الناس، هو اول ما بيكتشف المراره بيتخض ولازم عمليه. لا، المراره مش عمليه، مش ارجنت، مش طارئه. المراره تتعالج وتقعد تعيش بيها. انت اساسا لما بتكتشفها بيكون انت عندك المراره بقالك اكتر من 3 4 سنين على الاقل. فممكن تاخد لها علاج وتعملها في اي وقت بعد كده، بس في اقرب فرصه. لكن الحل الامثل والاقوى والارجح ان هو يعمل عملية. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا خبيرة الطهي شيف منى الطرابيشي. صباح الخير، والنهاردة هنقدم حلويات الشتاء القديمة الحلوة للأطفال والكبار اللي بتديهم طاقة. والحلوة اللي أنا هتكلم عليها دي حلوة تقليدية أيام جدتنا، اسمها السخينة. هنقول المقادير: 2 رغيف عيش بلدي بايت أو مفقع مقطع مربعات، نص كوباية سمنة، كوباية لبن، سمسم محمص أو سوداني محمص أو مكسرات محمصة، وكوباية ونص عسل اسود. الطريقة: هحمر العيش في السمنة لحد ما يبقى لونه ذهبي، هضيف اللبن علشان اطريه والفانيليا، وياخد غلوتين 2 يشرب اللبن شوية، هضيف العسل الاسود وهسيبه يغلي شوية، هبعده عن النار، هرش عليه السمسم او السوداني أو المكسرات، وهقدمها لهم سخنة أو دافية في ليالي الشتاء الباردة بعد ما يعملوا الواجب بتاعهم ويخشوا يناموا وبالهنا والشفاء. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.